بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يا أخوان هو الدرس السادس من دروس شرح الآية الرومية في جامع الراجح بحي الجزيرة في ليلة الجمعة 14 خلت من شهر شعبان من سنة 2720. طيب، في الدرس الماضي أكملنا بقية المرفوعات من الأسماء، وذلك أن ابن أجر الروم رحمه الله تعالى ذكر أن المرفوعات من الأسماء 7. نعم، انتهينا من الفاعل ونائب الفاعل، ومن المبتدأ وخبره، ومن اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، وذكر رحمه الله تعالى أن المرفوع السابع من الأسماء هو التابع للمرفوع. التابع للمرفوع يكون مرفوعا، والتوابع 4: النعت والعطف والتوكيد والبدل. تكلمنا على النعت والعطف والتوكيد، بقي البدل من التوابع لنختم به إن شاء الله المرفوعات. طيب، البدل من التوابع، وهو من أوضحها ابن أجرم رحمه الله تعالى ذكر في باب البدل مسألتين: المسألة الأولى في حكمه، والمسألة الثانية في أقسامه. المسألة الأولى يا إخوان في حكمه، والمسألة الثانية في أقسامه، ولكنه رحمه الله تعالى لم يذكر تعريفه، ربما لأنه واضح جدا ترك تعريفه. البدل هو اللفظ الذي يصح أن يحل محل ما قبله، هذا البدل. البدل هو اللفظ الذي يصح أن يحل محل ما قبله. إذا وجدت لفظين تستطيع أن تحذف الأول وأن تضع الثاني مكانه ويبقى المعنى على ما هو عليه، لا يختل شيء، فنقول إن اللفظ الثاني بدل من اللفظ الأول، هذا هو البدل. مثال ذلك أن تقول: زارني محمد عمك، زارني محمد عمك. انظر، محمد عمك لفظان، يمكن أن تحذف محمد وتقول زارني عمك، ما العلاقة بين محمد وعمك؟ عمك بدل من محمد. نقول زارني، زار فعل، والنون في زارني نون الوقاية، حرف وقاية، والياء في زارني تعود إلى من؟ تعود إلي، إلى المتكلم، وأنا زائر فاعل أو مزور مفعول؟ مزور. إذا ماذا يكون إعراب الياء في زارني؟ فاعل أو مفعول؟ مفعول به. والزائر الفاعل محمد، زارني. من الزائر الذي زار؟ محمد. ما إعراب محمد في زارني؟ محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. ثم نقول عمك، زارني محمد عمك. ما إعراب عمك؟ بدل من محمد، مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة، عمو بضمة، عمو. والكاف في عمك، ها خلاص عرفنا، هذه سؤالات قديمة، كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه. نعم، عمو فاعل مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف، والكاف مضاف إليه. مثال ذلك أيضا أن تقول: أحب. من تحب؟ أحب عمر أبا حفص، أحب عمر أبا حفص عمر وأبا حفص، يمكن أن تحذف عمر وتقول أحب أبا حفص والمعنى واحد. ماذا يكون الإعراب؟ أحب عمر أبا حفص. أحب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة. من الذي يفعل الحب؟ المتكلم. ما الذي يعود إليه من الكلام؟ ضمير مستتر تقديره أنا، أحب أنا. طب المحبوب المفعول عمر، عمر مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أبا حفص، أبا حفص مضاف مضاف إليه، لكن ما يعرب أبا، أبا بدل من عمر، مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ منصوب، وعلامة نصبه الألف أو فتحة طويلة كما عرفنا. نعم الألف منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف حفص مضاف إليه. هذا هو البدل يا أخوان، البدل واضح واضح. طيب حكمه، حكمه ذكره ابن أجر الروم، لعلني أقرأ اغتناما للوقت. طيب يقول باب البدل: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. ما حكم البدل؟ يجب أن يتبع المبدل منه في الإعراب رفعا ونصبا وخفضا وجزما. ماذا يقول ابن أجر الروم؟ إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل، يعني أن البدل يقع في الأسماء ويقع في الأفعال. نعم في الأفعال، بدل في الأفعال. تقول مثلا: من يعبد ربه يسجد له يرحمه. من يعبد ربه يسجد له يرحمه، من أداة شرط، يعبد ربه فعل الشرط. ها الذي يعبد ربه ما جزاؤه؟ ها الجواب، الجزاء يرحمه. من يعبد ربه يرحمه، يعبد فعل الشرط مجزوم، يرحم هو جواب الشرط مجزوم. طيب ويسجد، من يعبد ربه يسجد له يرحمه، يسجد هذا بدل من يعبد، يعني من يسجد لله يرحمه، بدل بدل، فهو بدل. الفعل قد يبدل أيضا. طيب لكن لماذا لم يذكر ابن أجر الروم إلا التبعية في الإعراب؟ يعني ما ذكر التبعية في التعريف والتنكير، أو التعريف والتنكير، أو التذكير والتأنيث، أو الإفراد والتثنية والجمع. هل هذا من حكم البدل؟ لا، البدل لا يتبع في هذه الأمور، هو يتبع في الإعراب، لكن ما سوى ذلك قد يختلف مع المبدل منه تذكيرا وتأنيثا. أكلت التفاحة نصفها، ماذا تريد أن تقول؟ أكلت نصف التفاحة، حذفت التفاحة وضعت اللفظ الثاني، يعني بدل. أكلت التفاحة نصفها، نعم هذا بدل. التفاحة مؤنث والنصف مذكر، ما في شرط، ما يشترط في البدل التذكير والتأنيث. طيب الأقسام، هذه المسألة الثانية في البدل، أقسام البدل. قال ابن أجر الروم رحمه الله: وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. أقسام واضحة. الأول بدل الشيء من الشيء، يقول نحو قولك قام زيد أخوك، قام زيد أخوك، يمكن أن تحذف زيد وتقول قام أخوك، إذن أخوك بدل من زيد. ما العلاقة بين زيد وأخوك؟ ها؟ هو هو هو هو، هذا سمى بدل الشيء من الشيء، أو يسمي بعضهم البدل الموافق أو البدل المطابق، بمعنى واحد يعني متطابقا. أحب عمر أبا حفص، ما العلاقة بين عمر وأبي حفص؟ هو هو، هذا بدل مطابق موافق، بدل الشيء من الشيء. طيب البدل الثاني، النوع الثاني، بدل البعض من الكل، أو بدل الجزء من الجميع، يعني أن تبدل من أن تذكر بعض بعد الشيء بعضه جزءه، كما قلنا قبل قليل أكلت التفاحة نصفها، أكلت التفاحة ثلثها. ها تقول حفظت القرآن، فعل فاعل مفعول، حفظت القرآن ما شاء الله نصفه، حفظت القرآن نصفه. ها ماذا تريد أن تقول؟ حفظت القرآن أو نصف القرآن؟ نصف القرآن. إذا كلمة القرآن اللي هو المبدل منه على نية الحذف، على نية الحذف، يعني حفظت نصف القرآن، هذا البدل. البدل أن اللفظ الثاني تحل محل الأول، المعنى هكذا، المعنى قائم على أن الثاني حال محل الأول. حفظت القرآن نصفه، حفظت حفظ فعل ماضي، والتاء فاعل، والقرآن حافظ أو محفوظ؟ محفوظ مفعول، مفعول به. نصفه، نصف بدل بعض من القرآن، مرفوع منصوب مجرور، منصوب وعلامة نصب الفتحة، وهو مضاف والها مضاف إليه. طيب أعجبتني الحديقة، ما الذي أعجبك؟ الحديقة، أين الفاعل والمفعول؟ أنت فاعل أو مفعول؟ أنت فعلت الإعجاب ولا وقع عليك الإعجاب؟ وقع علي. إذن فاليافي أعجبني مفعول به، والحديقة هي التي فعلت الإعجاب فاعل. أعجبتني الحديقة أزهارها، ها أزهارها، أزهارها بدل بعض من الحديقة، لأنك تريد أن تقول أعجبتني أزهار الحديقة، إذن هذا بدل، لكن بدل جزء من بعض أو جزء من كل، لأن العلاقة بين الأزهار والحديقة علاقة جزئية. طيب النوع الثالث، بدل الاشتمال، بدل الاشتمال، يعني بدل الاشتمال هذا يشابه شيئا ما بدل بعض من كل، لكن الذي يفرقه عنه أن العلاقة بين البدل والمبدل منه في بدل الاشتمال علاقة ليست كلية ولا جزئية، بينهما علاقة لكن ليست كلية ولا جزئية، لأن العلاقة بين البدل والمبدل منه إذا كانت كلية فالبدل مطابق، بدل الشيء من الشيء، جاء محمد أخوك، هذه علاقة بينهما كلية. طيب وإذا كانت العلاقة بينهما جزئية، يعني البدل جزء من المبدل منه، هذا يسميه بدل بعض من كل. طيب إذا كانت بينهما علاقة لكن هذه العلاقة ليست كلية ولا جزئية، علاقة ثالثة، يسميه بدل اشتمال. كان تقول أعجبني محمد علمه، أعجبني محمد علمه، أعجبني فعل والنون حرف وقاية والياء مفعول به ومحمد فاعل، علمه، علمه بدل، لأن الكلام على أعجبني علم محمد، فمحمد الأولى هذه ساقطة. طيب ما العلاقة بين محمد والعلم؟ ها؟ هل العلم هو محمد كلية؟ لا. هل العلم جزء من محمد جزئية؟ لا. هل بينهما علاقة؟ نعم. إذن بدل اشتمال. نعم. أعجبتني الحديقة منظرها. منظرها هذا بدل، بدل بعض أو بدل اشتمال؟ اشتمال. لكن أعجبتني الحديقة أزهارها بعض. أعجبني محمد وجهه بعض. أعجبني محمد خلقه اشتمال. أعجبني العالم أدبه اشتمال. أخافني الأسد زئيره. ها ها، يمكن أن تقطع الزئير من الأسد ليكون جزء منه؟ هذا اشتمال. بس يمكن أن تقطعه من الجزء، جزء الشيء يمكن أن تقطعه منه، يعني يصير جزء عضو منه. لا يمكن، ما يمكن. نعم هذا اشتمال، بدل اشتمال. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. معنى الآية والله أعلم، يسألونك عن الشهر ولا عن القتال في الشهر؟ عن القتال. المعنى والله أعلم، يسألونك عن قتال في الشهر الحرام. إذن فقتال بدل من الشهر. يسألونك عن الشهر الحرام قتال، قتال بدل، بدل كل أو بدل بعض أو بدل اشتمال، بدل اشتمال. النوع الرابع من نوع البدل، بدل الغلط. هذا واضح جدا، وهو كثير عند الناس، أن يسبق إلى لسان الإنسان ما لا يريد ثم يردفه بالكلمة الصواب. كأن تقول مثلا أريد كتابا، قلما، ماذا تريد أن تقول؟ أريد قلما. إذن على أن اللفظ الثاني يحل محل الأول، بدل بدل. لكن ما العلاقة بينهما؟ ها؟ هذا غلط، غلط. ليست كلية ولا بعضية ولا في علاقة أصلا، هذا بدل غلط. طبعا يكون في بدل ما يمكن أن يقع منه الغلط، فلهذا لا تبعدها عنه في القرآن الكريم، تجلى سبحانه وتعالى عن ذلك. شربت ماء عسلا، بدل غلط. ركبت الفرس، القطار، فرس ذهب، خلاص قطار. طيب ذهبت إلى البيت، المسجد، المسجد بدل من البيت. طيب هذا ما يتعلق يا أخوان بالبدل، وبه ينتهي الكلام على مرفوعات الأسماء بحمد الله. لننتقل إلى منصوبات الأسماء. منصوبات الأسماء، هل سمعتم أن الليلة فيها خسوف؟ ها؟ يرى في الرياض؟ ها؟ يرى في الرياض؟ يعني يرى في الرياض. طيب منصوبات الأسماء، قال ابن آجرون رحمه الله تعالى: منصوبات الأسماء، المنصوبات 15 في وجه العدو، 15. لكن لا يهولنكم هذا العدد، سيتساقط بعد قليل. 15، وهي: الأول المفعول به، الثاني المصدر وهو المشهور باسم المفعول المطلق، الثالث ظرف الزمان وظرف المكان وهو المشهور بالمفعول فيه، الرابع الحال، الخامس التمييز، السادس المستثنى، السابع اسم لا، لا النافية للجنس، الثامن المنادى، التاسع المفعول من أجله، العاشر المفعول معه، الحادي عشر خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها. الثاني عشر النعت التابع لمنصوب. الثالث عشر العطف يعني المعطوف على منصوب. الرابع عشر التوكيد التابع لمنصوب. الخامس عشر البدل التابع لمنصوب. خمسة عشر منصوبا. أما الخمسة الأخيرة فقد شرحها ابن آجي الروم من قبل وانتهينا منها، فلهذا حتى ابن آجي الروم لم يتعرض لها في المنصوبات، لأننا تكلمنا عليها من قبل، وهي خبر كان واسم إن والتوابع للمنصوب. هذه خمسة انتهينا منها. كم بقي من المنصوبات؟ بقي عشرة. بقي من المنصوبات عشرة. طيب عشرة، خمسة منها ستشرح معا لأنها مشتبهة في المعنى، فلابد أن تشرح وتفهم معا. هذه خمسة ذهبت، فيبقى من المنصوبات خمسة تحتاج إلى شيء من التوقف. طيب الآن نقضي على الخمسة الثانية. نعم، هذه الخمسة تسمى المفاعيل الخمسة. تسمى المفاعيل الخمسة. المفاعيل جمع مفعول. ما المفاعيل الخمسة؟ ذكرها ابن آجي الروم. المفعول الأول المفعول به، والثاني المفعول فيه، وسماه ظرف الزمان وظرف المكان، وسنعرف بعد قليل لما يسمى بذلك. المفعول الثالث المفعول من أجله أو المفعول له، والرابع المفعول معه، والخامس المفعول المطلق وهو الذي سماه بالمصدر. خمسة مفاعيل. هذه المفاعيل عبارة عن قيود للفعل، كلها عبارة عن قيود للفعل. إذا شئت أن تأتي بهذا القيد أتيت، وإذا شئت أن لا تأتي به لم تأتي، قيد. طيب المفعول به، المفعول به هو جواب سؤالنا من وقع عليه الفعل. مفعول به جواب سؤالنا من وقع عليه الفعل. والمفعول فيه جواب سؤالنا أين وقع الفعل، فجوابه ظرف المكان. ومتى وقع الفعل، فجوابه ظرف الزمان. ظرف المكان وظرف الزمان يسميان المفعول فيه. لماذا؟ لأن المفعول فيه هو الذي يبين الزمان الذي وقع فيه الفعل والمكان الذي وقع فيه الفعل، فيسميان المفعول فيه. طيب المفعول له أو من أجله هو جواب قولنا لماذا وقع الفعل. لماذا وقع الفعل؟ إذا أردت أن تبين السبب العلة التي من أجلها وقع الفعل، ها، تأتي بالمفعول له. المفعول المطلق هو المصدر بعد فعله. هو المصدر بعد فعله. المفعول المطلق هو المصدر بعد فعله. ما المصدر؟ المصدر الفعل، تعرفون الفعل، الفعل الماضي المضارع الأمر، ودائما نقف على الماضي لأنه أصل الأفعال. طيب والمصدر كيف نعرف المصدر؟ المصدر هو التصريف الثالث للفعل. صرف أي فعل، المصدر هو التصريف الثالث. فذهب، ذهب يذهب ذهابا، ذهابا مصدر ذهب. طيب فإذا قلنا أكل يأكل أكلا، أكلا مصدر أكل، جلس يجلس جلوسا، خرج يخرج خروجا، خروجا مصدر خرج. طيب وأخرج يخرج إخراجا، استخرج يستخرج استخراجا. الآن السليقة تأتي به على الصواب. تخرج يتخرج تخرجا. إذن في المصدر يا إخوان هو التصريف الثالث للفعل. فإذا جاء المصدر بعد فعله ماذا نقول؟ ماذا نعرف هذا المصدر؟ مفعول مطلق. المفعول معه، المفعول معه هو الذي فعل الفعل بمصاحبته. المفعول معه هو الذي فعل الفعل بمصاحبته. نأخذ أمثلة تتضح بها التعاريف. لو قلنا يا إخوان أكرم الطالب الأستاذ اليوم أمام المسجد احتراما له إكراما شديدا، أكرم الطالب الأستاذ اليوم أمام المسجد احتراما له إكراما شديدا. الفعل أكرم، إذن دائما دور حول الفعل لأنه ملك الجملة الفعلية، هو العامل الذي يتحكم فيها. أكرم، من الذي فعل الإكرام؟ الطالب، إذن هو الفاعل، الطالب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. سؤال ثاني، من الذي وقع عليه الفعل؟ ما الفعل الذي عندنا؟ الإكرام. من الذي وقع عليه الإكرام؟ الأستاذ مفعول به، لأن المفعول به جواب من الذي وقع عليه الفعل. طيب أين وقع الإكرام؟ أين وقع الإكرام؟ ها، أين وقع الإكرام؟ أمام المسجد. أمام هذا مفعول فيه لأن الإكرام فعل فيه أو وقع فيه. طيب ومتى وقع الإكرام؟ اليوم، اليوم مفعول فيه لأن الإكرام وقع فيه، لكن المفعول فيه كما رأيتم يبين الزمان ويبين المكان، فأراد النحويون أن يدققوا العبارة فيسمون المفعول فيه إذا بين الزمان ظرف زمان، وإذا بين المكان ظرف مكان، فظرف المكان وظرف الزمان هو المفعول فيه. إذن متى وقع الإكرام؟ اليوم مفعول فيه، أو نقول بعبارة أدق، ظرف زمان منصوب وعلامة نصب الفتحة. أين وقع الإكرام؟ أمام المسجد، أمام مفعول فيه وبعبارة أدق، ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والمسجد مضاف إليه. لماذا وقع الإكرام؟ لماذا أكرم الطالب الأستاذ؟ ها لماذا؟ احتراما له، ما اعراب احتراما، ها الاسم المنصوب الذي يبين السبب، يبين العلة، ماذا يسميه النحويون؟ مفعول لأجله، مفعول لأجله، يعني أن الإكرام مفعول لأجل الاحترام. يعني عبارات واضحة حتى في المعنى اللغوي، هو المعنى النحوي، احتراما مفعول لأجله أو مفعول له أو مفعول من أجله، عبارة واحدة، منصوب وعلامة نصب الفتحة، له اللام حرف جر والهاء ضمير في محل جر، إكراما، إكراما، هذا اسم منصوب وهو مصدر، ما علاقته بأكرم؟ مصدره، والمصدر بعد فعله مفعول مطلق، إذا ما إعراب إكراما؟ مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، إكراما منعوت موصوف بأنه شديد، إكراما شديدا، ما إعراب شديدا؟ نعت، صفة نعت، نعت، انظر طبقه في الإعراب وطبقه في التنكير، إذا نعت، نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب، اشترى محمد الكتاب صباحا، اشترى محمد الكتاب صباحا، اشترى محمد الكتاب صباحا، الفعل اشترى، من المشتري؟ الفاعل، المشترى المفعول، ها من الذي فعل الاشتراء؟ محمد فاعل. على ماذا وقع الاشتراء؟ على الكتاب مفعول به، بصباحا، ماذا بينت صباحا في الفعل اللي هو الاشتراء؟ هل بينت السبب لماذا اشترى محمد الكتاب؟ لا. بينت المكان؟ لا. ماذا بينت؟ بينت زمان الفعل، زمان الاشتراء، والاسم المنصوب الذي يبين زمان الفعل يسميه النحويون مفعول فيه أو ظرف زمان، ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب، حضر محمد الدرس، حضر محمد الدرس الليلة طلبا للعلم حضورا مبكرا، حضر محمد الدرس الليلة طلبا للعلم حضورا مبكرا، حضر، نعم يا أخي، حضر فعل، من الذي حضر؟ محمد الفاعل. على ماذا وقع الحضور؟ على الدرس، الدرس مفعول به. طيب، الليلة ماذا بينت في الحضور؟ ها بينت زمان الحضور، ظرف زمان. طلبا ماذا بينت في الحضور؟ ها مفعول لأجل، يعني بينت السبب، نعم السبب، سبب الحضور طلبا للعلم، العلم جر مجرور. طيب حضورا مصدر، طيب مصدر جاء بعد فعله، حضر حضورا، ماذا يكون إعرابه؟ مفعول مطلق، وهذا الحضور موصوف بأنه مبكر، ما إعراب مبكرا؟ نعت، أحسنت يا أخي. طيب أخي الكريم، استذكرت والمصباح مساء استعدادا للاختبار، استذكرت والمصباح مساء استعدادا للاختبار، الفعل الاستذكار، استذكر، أين الفاعل؟ التاء العائدة إليك، استذكرت، يعني أنا الذي فعلت الاستذكار، طيب ما الذي يعود إليه في الجملة؟ التاء، التاء فاعل، لأنها اسم دلت على الفاعل، التاء فاعل. والمصباح، ما إعراب المصباح؟ ماذا بينت؟ ها بينت الشيء الذي وقع عليه الاستذكار؟ لا. بينت زمان الاستذكار، مكان الاستذكار، سبب الاستذكار، ها؟ الشيء الذي كان موجودا في أثناء الاستذكار. نعم، مفعول معه. أن فعلت الاستذكار بمصاحبة المصباح، استذكرت مع وجود المصباح، استذكرت مع وجود المصباح. المصباح يعني كان موجود أن تستذكر، لكن ما فعل الاستذكار؟ ماذا نقول؟ استذكرت والمصباح، هذا اسم منصوب، لكن ما علاقته بالفعل بالاستذكار؟ بينت المصاحب للفعل، الشيء الذي كان موجود في أثناء حدوث الفعل. استذكرت والمصباح. نعم، لا، الواو هنا واو معية، واو معية وليست واو عطف. استذكرت والمصباح، نقول المصباح مفعول معه، يعني مفعول الاستذكار مع مصاحبته، هذا المعنى. يختصرون ذلك فيقولون مفعول معه، منصوب علامة نصب الفتحة. طيب، استذكرت والمصباح مساء، ظرف زمان، بينت زمان الاستذكار استعدادا للاختبار، استعدادا مفعول لأجله، بينت السبب للاختبار جار ومجرور. طيب، فإذا قلنا يا أخي سافرت والقمر يوم الخميس، سافرت والقمر يوم الخميس، الفعل سافر فاعله التاء، والقمر مفعول معه، مفعول معه، مفعول السفر مع مصاحبته، يعني وأن تفعل السفر كان القمر بصحبتكم، لكنه ما سفر، ما فعل السفر، لكنه كان موجود وأنت تفعل السفر، مفعول معه، مفعول السفر مع مصاحبته، مفعول معه منصوب على من نصب الفتحة. يوم الخميس، ها، مفعول فيه ظرف زمان أو مكان؟ ظرف زمان، يوم ظرف زمان منصوب وهو مضاف، الخميس مضاف إليه. طيب، المثال قبل الأخير، محمد أكرمته إجلالا لعلمه قبل سفره، محمد أكرمته، محمد أكرمته إجلالا لعلمه قبل سفره، محمد مبتدأ، أكرمته فعل، والتاء فاعل لأنها تدل علي أنا المكرم الفاعل، والها مفعول به لأنها تعود إلى محمد الذي وقع عليه الإكرام. أحسنت. إجلالا مفعول لأجله لأنها بينت سبب الإكرام، لعلمه جار ومجرور، قبل سفره ظرف زمان، ظرف زمان بينت زمان الإكرام، متى أكرمته؟ في هذا الزمان قبل سفره، مضاف إليه. أحسنت يا أخي، بارك الله فيك. طيب، واعبدوا الله، واعبدوا الله، اعبدوا الله، اعبدوا فعل أمر لا محل له من الإعراب، مبني على حذف النون لأن مضارعه يعبدون، فحذفنا النون في الأمر. واو الجماعة فاعل مرفوع أو في محل رفع؟ في محل رفع، مبني على السكون. اعبدوا الله لفظ الجلالة مفعول به منصوب لأنه المعبود وعلامة نصب الفتحة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. نعم يا أخي، يعرضون عليها غدوا وعشيا. يعرضون فعل مضارع منصوب مرفوع مجزوم، مرفوع وعلامة رفعه، وعلامة رفعه لا هذا من الأفعال الخمسة. ها ثبوت النون، انظر للنون، ما الذي دلك على أنه مرفوع؟ ثبوت النون. يعرضون، ما قال يعرضوا، يعرضون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون. يعرضون، يعرض، هذا فعل يطلب فاعل أم يطلب نائب فاعل؟ ها نائب فاعل لأنه مبني مجهول، أين نائب الفاعل؟ ها واو الجماعة، واو الجماعة نائب الفاعل في محل رفع مبني على السكون، عليها جر ومجرور. غدوا ماذا بينت في الفعل؟ ها له يتكلم زمان الفعل، متى يعرضون؟ في هذا الزمان في الغدو والعشي. إذا ما يعرب غدوا ظرف، ماذا ظرف؟ زمان منصوب على بالنصب والفتحة، وعشيا معطوف عليه، وهو القاهر فوق عباده، هو مبتدأ والقاهر خبره مرفوع، وفوق ظرف مكان منصوب على من نصبه الفتحة وهو مضاف، عباده مضاف إليه. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، ينفقون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون من الأفعال الخمسة، ثبوت النون، أين فاعله؟ واو الجماعة. قلنا دائما يا أخوان ألف الاثنين، واو الجماعة، يا المخاطبة، تاء الفاعل، نون النسوة لفاعل، إلا إذا اتصلت بفعل مبني المجهول فنع فاعل، أو بفعل الناسخ فاسم لهذا الناسخ، إذا فاعل مباشرة، واو الجماعة فاعل. أموالهم، ينفقون أموالهم، ها ما الذي يقع عليه الإنفاق؟ الأموال، الأموال، أموال مفعول به منصوب على من نصبه الفتحة وهو مضاف، وهم مضاف إليه. رئاء الناس، فما عرف رئاء الناس؟ ينفقون رئاء الناس مفعول لأجله، بينت سبب إنفاقهم. رئاء مفعول لأجله منصوب على من نصب الفتحة وهو مضاف، والناس مضاف إليه. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، نعم ما إعراب ابتغاء؟ مفعول لأجله. طيب الله الكريم، ولا تمسكوهن ضرارا، ولا تمسكوهن ضرارا، لا ناهية أو نافية؟ لا تمسكوهن ناهية جازمة للمضارع، تمسكوهن هذا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمة ها وعلامة جزمة حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، لا تنسوا الأفعال الخمسة، نعم وعلامة جزمة حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. فلتمسك أين فاعله ومفعوله؟ الماسك والممسك، ها الفاعل الواو، والمفعول هن مفعول به. ضرارا اسم منصوب من أي المفاعيل؟ مفعول لأجله، لا تمسكوهن لهذا السبب. طيب هذا ما يتعلق يا أخوان بالمفاعيل الخمسة، انتهينا منها، كلها كما ترون ها تؤخذ بالمعنى، تفهم بالمعنى، كلها قيود. أردت أن تبين الذي وقع عليه الفعل تأتي بماذا؟ بمفعول به. أردت أن تبين السبب تأتي بمفعول لأجله. أردت أن تبين الزمان ظرف زمان، تبين المكان ظرف مكان. أردت أن تأتي بالمصدر بعد فعله مفعول مطلق. ماذا بقي من المنصوبات الخمسة عشر؟ خمس ذكرها الأجر من قبل، وخمس شرحناها الآن، ها بقي خمسة منصوبات. طيب الحال، هذه الخمسة هي الحال والتمييز والمستثنى واسم لا النافية للجنس والمنادى. نبدأ بالسهل، الحال والتمييز. الحال والتمييز. طيب، الحال، الحال سهل لأننا كنا شرحناه من قبل مع النعت ونؤكد عليه الآن. الحال، الحال هو النعت، متى؟ إذا خالف الموصوف في التعريف والتنكير. تفهمون من ذلك أن الحال أيضا وصف، لأن قلنا من قبل النعت وصف، لكن ننظر ما العلاقة بين الوصف الموصوف إن طابقه في التعريف والتنكير وطابقه في الإعراف ونعت. طيب، فإذا وجدنا وصفا لكن خالف الموصوف في التعريف والتنكير، ما يكون نعتا، ماذا يكون؟ حالا. تقول مثلا: جاءت هند المتحجبة. المتحجبة هذا وصف الهند، لكن هذا الوصف طابق هند في الإعراب؟ نعم، هند بالرفع، المتحجبة بالرفع. وفي التعريف والتنكير أيضا، إذا نعت أو حال؟ نعت. لكن جاءت هند متحجبة، نعت أو حال؟ حال، يعني جاءت هند في هذه الحالة، جاءت هند حالة كونها متحجبة، جاءت هند وهي متحجبة. وهذا أيضا مما يكشف الحال، مما يكشف لكم الحال أنه الذي تستطيع أن تحوله إلى قولك وهو كذا. جاءت هند متحجبة، جاءت هند وهي متحجبة. طيب، جاءت هند المتحجبة، جاءت هند وهي المتحجبة، بس انتقلنا عاد إلى معنى آخر حينئذ. هنا وافقها في وافقت بالتعريف والتنكير والإعراب فتكون نعت. طيب، أما تحويل أو كشفنا للحال ب وهي متحجبة تمهيد لفصل التمييز عنه، لكي لا يلتبس التمييز بالحال، الحال يكشف بقولنا وهو كذا. جاء زيد راكبا، مثال ابن آج الروم، جاء زيد راكبا، راكبا وافق أو خالف؟ خالف، حال. جاء زيد الراكب، ها؟ نعت. طيب، جاء زيد راكبا يعني وهو راكب. ركبت الفرس مسرجا، ركبت الفرس حالة كونه مسرجا، ركبت الفرس وهو مسرج، حال. لكن ركبت الفرس المسرج، نعت، هذا نعت. طبعا فيه فرق دقيق في المعنى بين النعت والحال لا نتعرض له الآن، لكن من حيث الإعراب الصناعي إن توافق في الإعراب والتعريف والتنكير قيل نعت، ركبت الفرس المسرج، وإن اختلف قيل حال. فلهذا بعض الظرفاء يقول: الحال نعت خالف موصوفه في التعريف فعوقب بالنصب، يعني أن الحال يخالف الموصوف في التعريف، هو نكرة والموصوف معرفة، فعوقب بالنصب، يعني أنه ثابت على النصب. طيب، تقول مثلا: أكلت التمر أو أكلت الفاكهة الناضجة، نعت أو حال؟ نعت، اجعلها حالا. أكلت الفاكهة ناضجة، طيب، يعني أكلت الفاكهة وهي ناضجة. طيب، فلهذا ترون يا إخوان أن الحال يمكن أن نعرفه بأل فيصير نعتا، ويمكن دائما أن نحوله إلى قولنا وهو كذا. طيب، والحال كما رأيتم يبين الهيئة، يبين هيئة صاحبه، حالة صاحبه وقت الفعل. جاءت هند متحجبة، يعني هند وقت المجيء ها كانت متحجبة، هيئتها حالتها أنها متحجبة. فلهذا يقول ابن أجر الروم الحال الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، الهيئات يعني الحالات. طيب، قال سبحانه وتعالى فتبسم ضاحكا، ها ها ضاحكا، فتبسم هو، فتبسم فعل والفاعل هو، هو ضمير معرفة. ثم قال ضاحكا حال أو نعت، حال، فتبسم حالة كونه ضاحكا، فتبسم وهو ضاحك. طيب، اتبع ملة إبراهيم حنيفا، إبراهيم حنيفا، إبراهيم معرفة وحنيفا نكرة. لو قلت اتبع ملة إبراهيم الحنيف صارت نعت. طيب، اتبع ملة إبراهيم حنيفا حال، يعني اتبع ملة إبراهيم حالة كونه حنيفا. طيب، لو قلنا لبست الثوب جديدا حال، لبست الثوب الجديد، شربت الحليب ساخنا، هذا الحال واضح. التمييز، التمييز، يقول ابن أجر الروم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا لابد أن يصلوا. طيب، تحبون أن نقف يا إخوان؟ متى سنكمل؟ يعني بقي الآن لنا التمييز، بقي أربعة من المنصوبات. طيب، والمخفوضات وهي ثلاثة، المخفوضات ثلاثة لكن اثنان شرح من قبل فيبقى واحد، يعني يبقى لنا خمسة دروس، يعني يكفينا لو درس. لا صعب بعد الخسوف، لا ما في غدا، غدا إن شئتم بعد الفجر وإن شئتم المغرب. نعم، بعد الفجر أنا أحبذ أن يكون بعد الفجر بسبب أن هناك بعض الإخوة من خارج الرياض يريدون أن يسافروا ويعني تأخروا من أجل انتهاء الدرس، لكن الإخوان ما شاء الله كل شيخ يأخذ يسطو على النحو لأنه قصير السور، وحتى اليوم أخذوا ومع ذلك ما يضيعوا علينا الوقت ولم يستفيدوا منه. فإن كان يمكن غدا الفجر فهذا أفضل للإخوان الذين سيسافرون، وإن شئتم أن يكون بعد الفجر ننتهي من الدرس للذين سيسافرون ثم أعيد الدرس في المغرب للذين لم يأتوا، أنا ما عندي مانع. طيب، إذا إن شاء الله بعد الفجر، غدا بعد الفجر والله أعلم.